يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم، إن كنت متقيا فأنت على الصراط المستقيم. لا ترجون سلامة من غير ما قلب سليم، فاسلك طريق المتقين وظن خيرا بالكريم. لا ترجون سلامة من غير ما قلب سليم، فاسلك طريق المتقين وظن خيرا بالكريم. واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم، إما إلى ذل الشقاوة أو إلى العز المقيم. وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم، إما إلى ذل الشقاوة أو إلى العز المقيم. فاجعل تقاك وقاية في الحشر من نار السموم، واغنم حياتك واجتهد وأنب إلى الرب الرحيم. فاجعل تقاك وقاية في الحشر من نار السموم، واغنم حياتك واجتهد وأنب إلى الرب الرحيم.